إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الفجر. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم أخبر الله عز وجل عن فرعون ذي الجنود الذين يشدون له أمره، وهو ملك ديار مصر على أمة القبط، فتمرد هو وجنوده وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يسمع ويرى ويرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يقول تعالى منكراً على الإنسان إذا وسع عليه في الرزق أن يعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وكذلك في الجانب الآخر إذا ضيق عليه في الرزق اعتقد أن ذلك من الله إهانة له. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً. ثم أخبر تعالى أن الأمر ليس كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، بل هو ابتلاء وامتحان يختبره فيه، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، والمدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيراً بأن يصبر. ثم أخبر تعالى أنه إنما أهان من أهان من أجل أنه لا يكرم اليتيم ولا يأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويأكل الميراث من أي جهة حصلت من حلال أو حرام، ويحب جمع المال حبا كثيرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة إذا مهدت الأرض وسويت الجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم، فيستشفعون بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، فيذهب فيشفع عند الله فيشفعه الله في ذلك، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وحينئذ لا تنفعه الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. في هذه الآية يخبر تعالى عن تلهف بني آدم يوم القيامة وتندمه على تفريطه في الصالحات من الأعمال التي تورثه نعيما لا انقطاع له، حيث يقول: يا ليتني قدمت من صالح الأعمال لحياتي التي لا موت بعدها، ما ينجيني من غضب الله ويوجب لي رضوانه. قال محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في طاعة الله لحقر عمله يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله تعالى في حق المجرمين والظالمين: ليس أحد أشد عذاباً يوم القيامة من تعذيب الله لمن عصاه، وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم ذكر الله ما تبشر به الملائكة النفوس الزكية عند الاحتضار، وحين يقوم المؤمن من قبره يوم القيامة فتقول له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى جوار ربك وثوابه وما أعد لعباده في جنته، وقد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.